حضراتكم فاكرين المحنة التي تعرض لها إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل لما تعرض لفتنة خلط القرآن وعذب في سبيل الله عز وجل عذابا شديدا؟ يعني اقرأ بقى ترجمة الإمام أحمد وشوف بقى المحنة التي تعرض لها وكيف ثبت على دين الله سبحانه وتعالى. في ظل هذه المحنة كان بقي بن مخلد كان واخد طريقه من بلاد الأندلس لحد العراق. خد بالك كل ده بقى عشان يوصل ويطلب العلم على يد الإمام أحمد. كان طبعا ليس له يعني ما كانش عنده مال كثير، فكان بيضطر ان هو يسير بجوار الساحل، فإذا أراد أن يأكل كان يصطاد سمك، يأكل عوش، بيعمل أي حاجة، المهم ان هو يقضيها بالمنظر ده لحد ما وصل إلى بلاد العراق. شوف بقى تخيل مدى المشقة والتعب، يعني هو لو ركب طيارة هيتعب، ولو ركب عربية هيتعب أكتر، فنظله كده كان بقى يعني ركب دابة أو ماشي على رجليه الله أعلم بحاله لحد ما وصل إلى بلاد العراق. فأول ما وصل وصل في نفس الوقت بتاع المحنة بتاع الإمام أحمد. دخل سأل على الإمام أحمد بن حنبل، فقالوا له هو يعني بيته في المكان الفلاني، فطرق الباب على الإمام أحمد فخرج الإمام أحمد فقال أنا بقي بن مخلد من بلاد الأندلس وكذا وكذا، وجئت أطلب العلم على يديك. قال أنت تعلم أنني الآن في محنة وأنا الآن منع من دروس، من كل دروس يعني كل الدروس الإمام أحمد كان ساعتها كان ممنوع منها. فالرجل قال إن الله لا يرجوني، ألا تعلم أني قد جئت من بلاد الأندلس؟ فالإمام أحمد صعب عليه الموضوع ده، فقال لقد تعلمت يعني تعبت جدا، يعني عموما هقول لك على فكرة كويسة، أنت تجيني كل يوم الصبح بدري جدا وكأنك يعني عزك الله رجل سحات تمام، وتخبط على الباب وتقول الأجر يرحمك الله، وأنا أقرأ عليك بعض الأحاديث وتدونها أو تحفظها في عجلة سريعة وتمسى على طول. تخيل بقى شوف ماذا حبس الناس دي على طلب العلم، شيء والله العظيم يفوق الخيال. فكان كل يوم يلبس لبس كده مقطع ويروح يخبط على باب الإمام أحمد، عشان طبعا كان شرطة الأمير كانت مراقبة بيت الإمام، فكان يخبط ويعمل نفسه سحات الأجر يرحمك الله، فيسمع الإمام أحمد يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان ويحكيله ويذكر له حديث اثنين ثلاثة أربعة اللي ربنا يسره له، ياخده يروح يدونه في البيت ويقعد يذاكر طول النهار، إلى أن انفرجت المحنة عن الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة، وكان يقرب بقية بن مخلد ويجلسه بجواره ويقول هذا هو طالب العلم، هذا هو طالب العلم. هم دول طلاب العلم لكن الذين كانوا يثبتون ويصبرون على طالب العلم. شوف النهارده تسمع مثلا ان في درس الشيخ من المشايخ على بعض مثلا خمس ست محطات من بيتك، ولسه هنزل ولسه هلبس وهركب مواصلات واروح واقعد في وسط الزحمه، دوت رايح من بلاد الاندلس لحد بلاد العراق يا جماعه عشان يسمع حديث من الامام احمد بن حنبل رحمه الله رحمه واسعه، ويلبس لبس سحاتين عشان يقول له الاجر يرحمك الله، ويطلب منه حديث او اثنين او ثلاثه. النهارده ممكن يكون مسند الامام كله في بيتك والتراب والعنكبوت معكش عليه، محدش يفكر يفتح ويقرا ويتعلم سنه النبي صلى الله عليه وسلم الا من رحم الله جل وعلا. الامام ابن الجوزي رحمه الله، انا عمال اقول لك امثله دي عشان لما تذكر الامثله دي تعمل همه تقول ياه كل ده كان بيعملوه، يعني امال انا فين؟ يعني انا يعني انا مقضي حياتي كده بالطلب العظيم ازاي؟ يعني المفروض ان انا برضو كمان يعني ابذل جهدي واسلك طريق طلب العلم علشان اوصل بقى ان انا اكون في يوم من الايام داعيه ادعو الله. مش لازم نكون كلنا علماء يا جماعه، اطلب العلم عشان تعبد ربنا سبحانه وتعالى. هو الانسان اللي يعبد ربنا على علم ولا يعبده على جهل، انما يخشى الله من عباده العلماء. اكثر ناس المفروض المفترض انهم يخشوا الله عز وجل اهل العلم. اهل العلم مين بقى؟ اهل العلم الذين يعملون بالعلم. كان احد السلف يقول ان اهل العلم اذا علموا عملوا، واذا عملوا خد بالك بقى اذا علموا عملوا، واذا عملوا شغلوا، فاذا شغلوا طلبوا، فاذا طلبوا هربوا. كانوا يهربون من الشهرة ولا يحبون الظهور، وكانوا يطلبون العلم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. الامام ابن الجوزي رحمه الله رحمه واسعه يقول حفيده والله لقد رأيت جدي واقفا على هذا المنبر يقول والله لقد كتبت بإصبعي هاتين أكثر من 2000 مجلدة. 2000 مجلد كتبهم الإمام ابن الجوزي بإصبعي رحمه الله رحمة واسعة. 2000 مجلد دول النهارده مش عشان هو يكتبهم، عشان أنت تقراهم محتاج عمر فوق عمرك فوق عمرك كمان، صح ولا لا؟ 2000 مجلد يا جماعة، يعني النهارده هات لي واحد النهارده قرأ 2000 مجلد. فالإمام الجوزي بيقول لك صنف 2000 مجلد، وفوق ده كله تاب على يديه أكثر من 200,000، وأسلم على يديه أكثر من 200 نفس، وهو عند الموت وهو في السكرات كان يقول: إلهي وسيدي ومولاي، إن عذبتني غدا فلا تخبرهم بعذابي، لئلا يقول عذب الله من دعا إليه، عذب الله من دل عليه. وبدأ يقول كلمات كده يعني مثيرة جدا ومؤثرة جدا، فأسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، اللهم أمين. تعالوا نعيش برضو مع أمثلة ثانية جميلة. الإمام الشافعي رحمه الله رحمه الله حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وحفظ موطأ الإمام مالك وهو ابن 10 سنين، وصار إماما علما وهو عنده يبلغ من العمر 14 سنة. ده الإمام الشافعي. كان يقول عنه الإمام أحمد: إن الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان. وسبب الكلمة ديت كان في يوم من الأيام ابن الإمام أحمد بيسأله بيقول له: يا أبتي أسمعك دائما تدعو للشافعي، فما هو الشافعي؟ قال: يا بني الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان، رحمهم الله جميعا رحمة واسعة. الإمام أحمد بن حنبل نفسه يعني إمام أهل السنة والجماعة، كان دائما يذاكر ويتابع ويجتهد في طلب العلم. فكان يقول: إلى متى تطلب العلم يا إمام؟ فكان يقول الكلمة المعروفة الشهيرة التي اشتهرت على ألسنة الناس: مع المحضرة إلى المقبرة، مع المحضرة إلى المقبرة. وكان أحد الأئمة، وده من ضمن عجائب الأخبار اللي قرأتها، اللي كان ما يأكلش العيش طري. ومش معنى كده نحن بنحرم العيش الطري، الأحسن واحد يطلع يقول لك: بس يا عم الشيخ محمود بيقول لك العيش الطري حرام والعيشة الجميلة حرام. لا أنا مش قصدي، أنا بقول لك بحكي لك واقعة عين، يعني إن هذا الإمام كان يأكل الأكل بشكل غريب. كان يطلب من أهل بيته إن هم ينسقوا الخبز ويدقوه كده زي البقسماط ولا زي الرب، حاجة زي كده يعني. فالمهم وياخدوا ويسفوا ويشربوا رشة مية ويحمد الله عز وجل ويبدأ يكمل يومه في طلب العلم. فقال: يا إمام، ألا تأكل العيش أو الخبز طريا؟ فإنه أهنأ وأمرأ، يعني إذا حتى تأكل كده تتمتع وأنت تنبغ الأكل كده. فكان يقول: ما بين مضغه وسفه قراءة 50 آية في كتاب الله. عندك وقت ضياع النهارده؟ بعض الشباب ربنا يهدي جميع الشباب المسلمين، يعني بقضي حياته كلها في الأعداد والسهرات والكلام واللغو وأحيانا يفتح في مواضيع يعني لا تغني ولا تغني من جوع، أنواع العربيات وأنواع الطوابع والموسيقيات النازلة جديدة ومش عارفه إيه، والمغنية الفلانية عملت كذا، والمطرب الفلاني، وأشياء إن لم تبعدوا عن الله سبحانه وتعالى فلم تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى. دول ما كانش عندهم وقت يضيعوه بالمرة. حتى كان الواحد لما يلقى واحد من علماء السلف يقول له قف حتى أسألك في بعض المسائل، يقول: إن أوقفت الشمس فأوقفني. إحنا مش عايزين نضيع وقت بعض، يعني إن كان حاجة مفيدة اسألني فيها، حاجة مش مفيدة فما فيش داعي إحنا لا نعطلك ولا تعطلني، والعمر هيعدي ويجري وهنندم على هذا العمر. كان في واحد اللي هو شيخ الطب الإمام ابن النفيس رحمه الله رحمه الله، صنف كتاب اسمه الشامل. كتاب الشامل ده تخيل حضرتك كده، يخطر على بالك مثلا الكتاب ده كان كم مجلد؟ كان 300 مجلد. 300 مجلد ده كتاب واحد، تخيل. طب بلاش ده كله، ابن عقيل، الإمام ابن عقيل كان ليه كتب كتير جدا. كان من ضمن الكتب بتاعته كتاب اسمه الفنون، جمع فيه جميع انواع الفنون من الحديث للفقه للتاريخ للسيره للتفسير للعلوم العامه لكل شيء، يعني كل ما يخطر على بالك جمعهم في كتاب اسمه الفنون. هذا الكتاب تخيل كم مجلد؟ ده كتاب واحد من كتبه، 800 مجلد. 800 مجلد. طول الناس دي كانت بتجيب العمر ده منين والوقت ده منين؟ حقيقي شوف، وانه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. يقينا الانسان لو اخلص النيه لله سبحانه وتعالى تجد الامور بفضل الله سبحانه وتعالى بتنساب بين يديه، تجد العلم بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني الايه بتقول كده: واتقوا الله ويعلمكم الله. في علم كسبي، في علم كسبي، وفي علم بفضل الله سبحانه وتعالى. كل ما تتقي الله عز وجل ربنا يفتح عليك فتوحات لا تخطر لك على بال. يعني ممكن تجد ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك في تفسير ايه لم تسمعها من قبل، وحينما تعرضها على اهل العلم يستحسنون هذا التفسير، وهذا فتح من الله سبحانه وتعالى. كلما ازددت تقوى، كلما ازددت قربا، كلما ازددت فتحا من الله عز وجل عليك. اسال الله عز وجل ان يفتح علينا وعليكم. طبعا ما نقدرش ننسى في خضم الكلام عن طلب العلم دور المراه المسلمه في طلب العلم. الحديث رواه البخاري ومسلم ان النساء ذهبن الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت واحدة منهن يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك, يعني الرجال استأثروا بيك وعاملين بيتعلموا على أديك وإحنا مش لاقيين وقت نتعلم يعني, فاجعل لنا يوما يا رسول الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم يوم الاثنين كان يعلم فيه نساء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وطبعا كلنا عارفين طبعا أمنا عائشة كانت يعني علم, علم من أعلام العلم, حتى قال عنها الإمام الزهري لو جمع علم عائشة إلى علم نساء العالمين لكان علم عائشة أفضل. وقال الإمام مسروق رحمه الله رحمه الله تعالى قد رأيت مشيخة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون أمنا عائشة عن الفرائض, كانت عالمة. وانت عارفين طبعا هي تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبلغ من عمر 9 سنين ومات عندها 18 سنة, وظلت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 47 سنة تبلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله الإمام الذهبي كان ليه لفتة جميلة جدا, يعني سبحان الله غاية في الأجاز. الإمام الذهبي بيتكلم في كتاب ميزان الاعتدال. ميزان الاعتدال ده كتاب نقد في الرجال, بيقول لك مثلا رجل ده رجل ثقة وكذا, والثاني ده لا ما هو الثقة, يعني يعني كتاب في الجرح والتعديل يعني. والنهارده طبعا في ناس شغاله في الجرح والتجريح الا من رحم الله سبحانه وتعالى. ففي ميزان الاعتدال جرح الامام الذهبي الاف الرجال, منهم المتهم ومنهم الكذاب ومنهم المدلس ومنهم ومنهم. قال وما اعلم امراه, خد بالك, وما اعلم من النساء من اتهمت ولا من تركوها ابدا. يا الله, يعني كانت المرأة في علم الحديث وتوصيل رواية النبي عليه السلام وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثقة فوق ما تتخيل. وأديك مثال عجيب جدا, الإمام ابن عساكر الإمام العمل رحمه الله رحمه الله كان له من شيوخه أكثر من 80 امرأة, من 80 امرأة تعلم على أيدي كل واحد منهن ما بينه وبينها طبعا حجاب, لكن أكثر من 80 امرأة كانت من شيوخ الإمام ابن عساكر. والإمام ابن القيم له عدد كبير جدا من النساء كان من شيوخه, والإمام ابن تيمية شيخ الإسلام الإمام العلم المجدد رحمه الله رحمه الله تعالى كان له من شيوخه أيضا نساء. تخيل الإمام ابن تيمية كان يطلب العلم على يد بعض النساء رحمه الله رحمه الله تعالى, يعني شيء فوق الخيال. حتى يعني جاء من ضمن الروايات الجميلة أن الإمام مالك, طبعا الإمام مالك طبعا معروف إمام علم, كان ليه بنت فاضلة جدا وكانت عالمة, فكان لما يجي اي واحد من طلب العلم يجلس بين يدي الامام مالك فكان يقرا عليه الموطا, وكانت تجلس بنت الامام مالك ورا الباب, ورا الباب اللي بينها وبين والدها, فاذا اخطا طالب العلم كانت تصفق تضرب على ايديها كده, فيقول الامام مالك لهذا الطالب ارجع فان الخطا عندك, فيرجع فيجلس الخطا عنده. ليه؟ اللي بنته عماله ايه بتصححه من ورا الباب بفضل الله سبحانه وتعالى. كان من ضمن عجائب السير النساء العالمات فاطمه بنت الامام العلم علاء الدين السمرقندي اللي هو صاحب الكتاب المعروف صاحب كتاب تحفة الفقهاء, كان ليه تلميذ من تلاميذه اسمه أبو بكر الكساني. يعني بصينا في الأمثلة الجميلة دي عشان تعلو همة الرجال وتعلو همة النساء أيضا, ربنا يبارك في نساء المسلمين. فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي صاحب تحفة الفقهاء كان ليه تلميذ من تلاميذ النزلاء اسمه أبو بكر الكساني. أبو بكر الكساني ألف كتاب اسمه البدائع شرح فيه تحفة الفقهاء, خد بالك يعني صحة الفقهاء بتاعة أستاذ اللي هو علاء الدين السمرقندي, راح تلميذه عمل كتاب بيشرح فيه كتاب الأستاذ بتاعه, كتاب اسمه البدائع في شرح تحفة الفقهاء. فلما قدمه لأستاذه علاء الدين السمرقندي أعجب به كثيرا وفرح كثيرا. فالمهم أبو بكر الكساني طلب بنت شيخه أستاذ عشان يتجوزها, فقال قد رضيت أن يكون الكتاب مهرا لابنتي. يعني إيه؟ يعني أنت شرحت الكتاب بتاعي فالشرح دوت هو ده المهر بتاع بنتي, يعني فاخد بالك. فإذا كان في حد فيكم عايز بفتح له كتاب إحنا تحت أمره, يعني ربنا يبارك فيكم. فكانت الفتوى قبل زواجها كانت الفتوى تخرج عليها إمضاء علاء الدين السمرقندي وابنته فاطمة, فلما تزوجها أبو بكر الكساني كانت تخرج الفتوى عليها الثلاث إمضاءات, إمضاء علاء الدين السمرقندي, أبو بكر الكساني, فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي رحمه الله رحمة الله. تعالوا في عجالة سريعة نقول انت لما تطلب العلم بقى وتعلو همتك عشان تعرف ربنا اكتر وتتعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته وتتعرف على الله عز وجل اكثر من خلال ان تقرأ في اصل الاصول في علم العقيدة, علم التوحيد, علم التوحيد بانواعه الثلاثة, توحيد الربوبية, توحيد الألوهية, توحيد الأسماء والصفات, فتعرف من هو الله. وكلما ازددت علما كلما ازددت قربا من الله عز وجل وكلما ازددت خشية من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية.